إن شئت جمعا للفضائل كلها فاسمع إذا ولتقترب من نورها ما فاح مسك أو أريج بل وطيب إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وصية غالية من الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. وصية النهاردة يا جماعة محتاجة تركيز شوية. وصية مختلفة. وصية غير كل الوصايا اللي احنا قلناها. وصية احنا محتاجينها قوي. محتاجينها لأن احنا تعبانين من شدة الحياة المادية. الحديث بيحكيه لنا سيدنا سهل ابن سعد الساعدي في صحيح سنن ابن ماجه ان في واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله دلني على عمل ان انا عملته احبني الله واحبني الناس. حلوة دي. الراجل ده عايز يكسب محبة ربنا وطبعا دي الاولوية عندنا ومحبة الناس. فقل لي يا رسول الله. ملاحظين يا جماعة ناس كتيرة بتروح تسأل. اسأل دايما عن الحاجة يعني اطلب الوصية. يعني دي حاجه لما تلاقي حد يعني ايه عنده علم اطلب منه الوصيه. الناس كانوا الصحابه رضي الله عنهم مستغلين وجود النبي بينهم طبعا صلى الله عليه وسلم. طب قول لنا يا رسول الله قول لي يا رسول الله على عمل لو انا عملته ربنا يحبني والناس تحبني. فقال صلى الله عليه وسلم اسمع الكلام ده لو عايز ربنا يحبك. ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما ايدي الناس يحبوك. ياه ازهد خليك عبد زاهد. طب انا بسمع كتير كلمه الزهد بس مش عارف يعني ايه الزهد. العلماء قال لك يعني ايه الزهد. على فكره الحديث ده قالوا عنه ان هو عمده من عمده الاحاديث عمده في الدين ومن اصول السنن. الحديث ده اساس كبير من اساسيات الدين ان العبد يبقى زاهد في الدنيا. يعني ايه الزهد يا جماعه؟ الزهد هو الاعراض عن الشيء احتقارا له. حاجه ما تسويش عندي حاجه فانا خلاص اللي عايز ياخدها ياخدها. هي دي الدنيا. ازهد في الدنيا ليه؟ لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل أن يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أنا حطيت صباعي في البحر هطلع بإيه؟ نقطة. النقطة دي هي الدنيا. النقطة دي اللي أنت خسرت أخوك عشانها. النقطة دي اللي أنت زعلت من جوزك عشانها. النقطة دي اللي أنت قطعت عمك عشانها. النقطة دي اللي أنت متخانقة عشانها. هي النقطة دي يا جماعة. والبحر هو الآخرة. فمش منطقي إن أنا أسيب البحر وأمسك في نقطة. فالزهد هو قصر الامل. قصر الامل ان انا مش مأمل في الدنيا عارف ان انا مروح. فمحتاجين نتحلى بالزهد. شوفوا يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه تقريبا سيدنا عبد الله بن مسعود في مره من المرات يلاقيه نايم على حصيره والحصير معلم في جنبه صلى الله عليه وسلم. النبي اللي يقدر ينام على ريش نعام لو طلب صلى الله عليه وسلم. فقال له يا رسول الله طب نجيب لك فراش ناعم ولا وساده ولا غطاء ولا اي حاجه. فقام النبي متضايق صلى الله عليه وسلم مالي ومال الدنيا ومال الدنيا ومالي إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل بظل شجرة ثم تركها ورحل. يا عزهد أنا مالي ومال الدنيا. هو قالك حاجة يا رسول الله ده أنت بس نومة كويسة مش أكتر من كده. أنا مش عايز الدنيا. أنا واحد ماشي في طريق قعدت تحت ظل شجرة شوية وروحت. هي دي الدنيا يا جماعة. كلنا مروحين والله عن قريب كلنا مروحين. شوفوا الإمام أحمد بن حنبل يقول إيه؟ زهد العوام ترك الحرام. دي الناس العامة يسيب الحرام يبقى كده زاهد. زهد الخواص وده اللي احنا عايزينه ترك الفضول من الحلال. ما زودش في الحلال. إيه ده ما زودش يعني يعني ما زودش في الأكل. يعني ما قصدي ما تزودش في الحاجات اللي هي مباحة بس يعني الأكل حلال حلال بس مش لازم يعني تدبها دبة جامدة. اتعود تقول نص بطن. مش كل حاجة أولادك عايزينها يشتروها. كلنا بنتفاخر بفضل الله مش عايز ولادي محتاجين حاجه. غلط كده. ما ربيتش على الزهد لا نفسك ولا اولادك. ازهد علشان ربنا يحبك وما تديش للدنيا مقدار كبير علشان الاخره اولى بكتير. وازهد فيما ايدي الناس يحبوك. يعني عايز الناس تحبك ما تبصش للناس في حاجتهم. هو انت معاك عربيه ايه؟ هو انت بنتك دخلت كليه ايه؟ هو انت بتاخد مرتب كام؟ هو يديك ما تتدخلش في امور الناس. الناس ما تحبش كده. ما تخشش في التفاصيل وتسال وتبقى متابع وتعمل مقارنات. انا لازم اجيب لبنتي زي ما بنت. ما تعملش كده. ده اللي جايبنا ورا. ده اللي جايبنا ورا يا جماعه، المقارنات، ونبص في عينين اللي في ايدين الناس والناس تتضايق مننا ويبقى في حسد ويبقى في غيره ويبقى في. ازهد في الدنيا ربنا يحبك، وازهد في اللي ايدين الناس، الناس يحبوك. بس خد بالك من حاجه، اوعى الزهد السلبي. ايه الزهد السلبي ده؟ الزهد السلبي ان انا زاهد بقى، لبسي وحش ومش مهتم بحاجه ومش ناجح في دراستي وقاعد في المسجد 24 ساعه. لا انت كده فهمت الحلقه غلط، ابوس ايدك. لا انت كده بتضر المسلمين، ده مش زهد حضرتك. ده الزهد انك تمشي وتسعى في الدنيا وتوسع على اولادك، مفيش مشكله بس بحدود، خلاص كده. بس الدنيا ما تبقاش في قلبك، ما تبقاش منتهى املك. عشان كده بندعي نقول ايه؟ اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا. هي دي اللي احنا عايزينها، في دنيا ومشغولين شويه بيها بس ما تبقاش اكبر همنا. لو تعارض الدنيا مع الاخره نبدي الاخره ونبدي رضا ربنا، ونزهد في الدنيا لانها ما تسويش حاجه وكلنا هنرحل عنها، ونزهد ما نبصش للناس في حاجتهم. الواجب العمل بتاعنا في نهايه الحلقه المهم قوي اللي ممكن تغير مسار حياتنا لو اخذناها بجديه والله، الواجب العملي في كراسه وصايا حبيبي صلى الله عليه وسلم، بلاش تجيب كل حاجه نفسك فيها حتى لو هي حلال. طبعا مش هندور الا على الحلال، بلاش تجيب لاولادك كل حاجه. عود نفسك ان ايه؟ ان عيش حياه بسيطه، خلي الواجب العملي كده. عيش حياه بسيطه، الدنيا بسيطه واللبس بسيط والاكل بسيط والخروج بسيط، خليك وعيش حياه البساطه، هتبقى زاهد وربنا يحبك. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. إن شئت جمعاً للفضائل كلها، فاسمع إذاً ولتقترب من نورها، ما فاح مسك أو أريج بل وطيب، إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب، إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب.